لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا السماء وقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وقلنا